ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 25 من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا بفضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا يا مرحبا بك فضل الدكتور. يقول الله عز وجل في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم، تفضل في الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يخبرنا الحق سبحانه وتعالى عن هذا المثل الذي ضربه للنور الذي ينور به قلوب المؤمنين وهي الهداية الشرعية، وكيف أن هذه الهداية ارتبطت بحكمته سبحانه وتعالى في وضع الأمور في مواضعها من جهة الشرع، كما وضعها في مواضعها من جهة التدبير الكوني في خلقه. فالله تبارك وتعالى وضع الشرائع والأحكام وأمر المسلمين بتمييز الحلال من الحرام والالتزام بشريعة الإسلام، فكان الالتزام بأمر رب العزة والجلال أمر الشرعي يجعل الإنسان في نور من ربه. هذا النور يظهر من خلال الكمال المطلق أو الإيمان المطلق بالنسبة للمؤمنين، وهم في بيوت أذن الله أن ترفع. يبقى النور الحقيقي اللي ضربه ربنا للمشكاة تجده واقعا مرئيا في بيوت الله. فحرص الناس على هذا الإيمان المطلق، والحرص على الصلاة، والمجيء إلى بيت الله، والمداومة عليه بالغدو والآصال لتسبيح الحق وذكره، بيديك مقدار النور في قلوب العباد وقيمة كل مشكاة من جهة الإضاءة، قوة الإيمان والطاعة والهداية اللي بيتفاوت فيها الناس. فالرجال اللي هم بيحرصوا بهذه الأوصاف على الصلاة وذكر الله في هذه البيوت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هم برضو بيبيعوا ويشتروا، الكل بيبيع ويشتري وبيتاج. بس في اللي التجارة بتلهي خالص ممكن ما يلحقش حتى الصلاة، وفي اللي التجارة بتلهي ما يصليش أصلا، وفي اللي التجارة عمره ما ألهتها ما ألهته عن إيه؟ عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن الصلاة وعن ذكر الله تبارك وتعالى. فالإضاءة هتختلف في قلوب الإيه؟ المؤمنين الموحدين. في اللي هيتعامل مع المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وردت مثل هذه الآية بتعبر عن واقع المسلمين في التعامل مع المساجد وقضية البيع والشراء وقضية استخدام المساجد لطاعة ربنا أو للبحث عن متاع أو ما شابه ذلك. نعم. فأفضل الأعمال اللي الشخص بيفعلها إن يحرص أصلا على بناء مسجد ويعمر بيوت الله عز وجل. نعم. فورد من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. نعم. والحديث الصحيحين ربنا يبني له ايه بيتا له في الجنة. الجنة. والمسجد بني لذكر الله تبارك وتعالى وأداء الطاعة وإنسان يجي بنور في الإيمان والتقوى ما يكونش الغرض آخر. زي ما ورد من حديث بريضة أن رجلا أنشد في المسجد أنشد ضالته يعني دور على البعير بتاعه ضايع فقعد بقول يا أيها الناس عندي جمل أحمر وقد ضاع هذا الجمل هل وجده من أحد إلى غير ذلك قعد بنادي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل يدعو إلى الجمل الأحمر في المسجد فقال لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. نعم. لأنه مش دايما لما كان يجي في وسط الناس وهي بتصلي أنت بتقول لي إيه الجمل بتاعي ولا لا الجمل تعال صلي أو ابحث في مكان آخر. وده دليل على النهي عن إنشاد الضالة في المساجد. إنشاد الضالة فين؟ في المساجد. نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع في داخل المساجد. وعن تناشد الأشعار. يقعد كل واحد بقى يقول ايه الشعر بتاعه ويجي يتباهى بالشعر بتاعه داخل المسجد لان المساجد لم تبنى لهذا. او يجيب فرقه في المسجد ويطبل في المسجد. لا مش عارف. والله شيء مضحك صحيح. نعم. الشيخ جايب فرقه ابو شرك ابو شرك ولا ابو مين ولا ابو عفريت وجايبه علشان يطبله في الجامع. استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوه. يعني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم من يبيع او يبتع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك واذا رايتم من ينشد ضاله في المسجد فقولوا لا رد الله عليه. هم البال اللي جايب الرقصين والطبلين والزمارين في قلب المساجد هذا الشخص مأمون على دين الله عز وجل ابدا او جايب ربابه وقاعد بيشتغل في قلب المسجد. استغفر الله العظيم. لا حول ولا قدر. والمسجد له حرمه حتى ان الشخص لو داخل بسلاحه فالخشيه على المصلين وعلى اصابتهم جعلت النبي عليه السلام يأمر إذا مر أحد بسهام أن يقبض على نصالها يمسك رأس السهم عشان ما تصيب لا تصيب أي أحد بأذى لئلا يؤذى أحد. والمسجد لا يتخذ إيه سوقا ولا مكان للأذى. أنت عارف الأعراب الجاهل اللي مش عارف جاء الى المسجد فبال في طائفة من المسجد فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له بعد ان عنفه الصحابة وقال لهم لا تزروا الرسول قال لهم لا تزرموا بوله يعني سيبوه يكمل ان المساجد لم تبنى لهذا انما بنيت لذكر الله والصلاة فيها. نعم. ثم امر بسجل من ماء. نعم. او زلوب من ماء فاهريق على بوله. وعمر الخطاب من حديث السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر حصبني يعني جاب طوبة صغيرة كده وألقى عليه عشان يلتفت يعني فقال لما شاف عمر، عمر بيقول له اذهب فأتني بهذين. كان الكلام ده أيام عمر بن الخطاب. اتنين كانوا موجودين فين؟ في المسجد. فجئته بهما فقال من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقف في المسجد بتاع النبي عليه السلام وترفع صوتك. يعني شوف عمر بن الخطاب في حرصه على سبحان الله احترام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نشوف الخوارج الآن فضل دكتور مسيطرين على كل المساجد والكلام والضحك، وسبحان الله الوضع بتاعهم في يخلي الواحد يخش المسجد عايز يستريح يلاقي فيه حاجات كده أعداله. هو حتى بس ما انت عندك الصوفية بيفعلوا من العجب العجاب في المسجد. نعم. يتنطط ويتفطط، ولو كان عمر الخطاب موجود كان أدبهم. صحيح. لا والله خصوصا بتوع الشاذلية. نعم. ايه نططوا جامد قوي فوق يعني. المسجد له حرمته وله هيبته وفضل الصلاة فيه بتختلف عن الصلاة في غير المسجد. نعم. ثبت في الصحيحين على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاتي في بيتي وفي سوقي 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة. نعم. حط عنه بها أي خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. نعم. وبرضو علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع عند الدخول إلى المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. نعم. ويقول اللهم اعصمني من الشيطان عند خروجه. كل الكلام ده هو في بيان أن هذه المساجد أذن الله إذنا شرعيا أن ترفع، أي يرفعها المسلمون بالبناء. نعم. وأن يذكر فيها اسمه سبحانه وتعالى. ووصف المصلين فيها بالتسبيح فيها بالغدو والآصال. إن الصلاة نفسها مبنية على التسبيح. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون المرأة أحرص ما تكون في الصلاة في بيتها لا في المسجد. صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. نعم. وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وإن كان لها رغبة في الصلاة في المسجد فلا بأس تصلي، لكن الأصل أن الأفضل لها أن تصلي فين؟ في بيتها. البيت. نعم. لا تمنع إماء الله مساجد الله. نعم. وكان بعض النساء يحرص على الخير فتأتي إلى الصلاة فرسول ينصحهم إذا شهدت إحدى كنا المسجد فلا تمس طيبا، إنهم كانوا بيجوا يشهدن الخير ودعوة المسلمين. يجوا مثلا يحضروا يسمعوا النبي عليه السلام ويسألوا عن شيء أو شيء من هذا القبيل. وكانت المرأة أحيانا تأتي للصلاة في المسجد، لأن تعرف المسجد في المدينة أيام النبي عليه السلام كان قريبا من بيوت الناس، يعني في مساحة كبيرة ولا حاجة، فاللي يصلي سامع الصلاة وسامع الصحابة بالسماع العادي من غير مكبرات. فيقول لما صلي في المسجد عشان أخذ إيه ثواب أكتر يعني. نعم. تقول أم المنعشة كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يرجعن متلفعات بمروطه، بتغطي وشها، ما يعرفنا من الغلس. الغلس ده اللي هو بعد او عند شروق الايه او قبل شروق الشمس بشيء قليل يعني. نعم. نهايه الظلام بتاعت الفجر. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. أن في تجاوزات كثيرة وأمور كثيرة بتحدث عند ذهابهم إلى المساجد. نعم. كل هذا في ما يتعلق بالمسجد والالتزام يعني إلى أمر الله تبارك وتعالى، التزام بأمر الله في رفعة المساجد. نعم. لإقامة ذكر الحق سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا مما ذكر في قول الله تبارك وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يقدمون طاعة الله ومراده الشرعي وما أحبه وارتضاه على مراده ومحبته. نعم. عبد الله بن عمر يقول كنت في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد. أغلقوا إيه؟ حوانيتهم ودخلوا المسجد. ده كان الأصل. وهو الأصل المعمول به إلى وقت قريب منذ يومين تقريبا في السعودية. ساعة الصلاة تغلق المحلات. فنزلت فيهم قول الله تبارك وتعالى أو نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يعني دي حادثة وصفت حالة وأيضا وصفت حالة واقعية يعني أيام النبي عليه الصلاة والسلام ووصفت حال عام في المسلمين، إن ده الوصف المحمود اللي فيه الكمال بالنسبة للإيمان المطلق. نعم. عمرو بن دينار بيقول كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم، يعني حطوا عليه حاجة بحيث اللي بيتاجر ولا حاجة سيب حاجته زمان. فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد فتلا سالم هذه الآية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثم قال هم هؤلاء سيب بضاعته ومحدش معاها وراح يصلي. ليه؟ لأن هو الرجل يراعي الآخرة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم. أيضا ذكر الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين أن رب العزة والجلال سيجزيهم على هذه الطاعة وهذه الهداية وتمسكهم بهذا النور اللي نزل على خاتم الأنبياء والمرسلين بالفوز في الدنيا والآخرة، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. واحنا قلنا قبل كده ان ربنا سبحانه وتعالى يحاسب العبادة بفضله، فافضل ما يقدم من عمل هو اللي بتحسبه. اعلى حاجة قدمها ايه؟ افضل طاعة قدمها لرب العزة والجلال يقاس بها اعماله كلها. يقاس بها اعماله كلها. ليجزيهم الله احسن ايه؟ ما عملوا. ويزيدهم من فضله. نعم. ويدوم زيادة كمان. والله يرزق من يشاء بغير حساب في الدنيا والآخرة. يعني هو تعطل مثلا نص ساعة عشان يصلي الصلاة، فالناس يقول لك ده تعطيل مصالح وتقليل من الدخل القومي ويأثر على الناتج الكلي يا أخي الساعة اللي الشخص فيها بيشحن قلبه بتقوى الله والخوف منهم بحيث ان هو يتقي الله عز وجل في الا يقع في الحرام ولا تضعف نفسه، او من عطله في الحته دي؟ يعني دلوقتي مطلوب ان الشخص يبقى عنده ضمير صحيح، فلو ابتعد عن الصلاة وعن طاعة الله وعن مراقبة الحق سبحانه وتعالى، إيه اللي هيحصل؟ هيسر، هيرتشي، مش هيعمل عمل بإخلاص، لن يتقي الله، البلد هتخسر وهتتنهب، صح كده؟ صحيح. إنما أنا لما أسيبه مثلا شوية الظهر، نص ساعة الظهر ونص ساعة العصر، قول المغرب والعشاء في الغالب بيروح، مش كده؟ صحيح. طب لو اشتغل نص ساعة كمان في المغرب ونص ساعة فين؟ في العشاء ونص ساعة في الفجر، بقينا في ساعتين ونص. لما أخليه الشحنة الإيمانية فيه تبقى عالية، فيخاف الله لو أقدم على معصية، وعندما يسجد لربه لو كان واحد هيديله حاجة محرمة أو هيديله شيء في مقابل إن هو يديله تصريح بالبناء لا يصح، أو رفع أدوار قد يقع فيها ناس وهياخد قرشين، فيروح يصلي فيتقي الله عز وجل ويخاف، أجني أقفل عليه الباب اللي هو سبب الإصلاح، تقوى، تقوى ربنا سبحانه وتعالى. نعم. أقطع عليه سبيل التقوى. والله لو في واحد فاهم الكلام اللي احنا بنقوله ده لا يفرض على الناس فرض، يقول لهم ساعة الصلاة كله على المسجد، إنه حسيبها مش طاع ربنا بقى، لا هو حسيبها بحاجة تانية. دي الساعة اللي بشحنوا فيها إيمانيا علشان يتعدل. ده أنا عايز أنعش الاقتصاد. لو عايز عايز أحافظ على الاقتصاد. احسبها كده للدنيا. الحسابات الدنيوية. نعم. لو عايز يبقى إيه؟ محافظ على لياقة البدنية، يبقى لازم يصلي الصلوات الخمس في جماعة ويؤدي السنة. هيظبط على طول. لان اللي خارج ماشي راح المسجد وجاي من المسجد، فدي حركه غصب عنه هيروح فيها يمشي. فاللي مش قادر يمشي هيمشي، انت خبرك ازاي اتحرك، هيتحرك، فخفف كميه الشحوم اللي موجوده عنده. شوف ربنا ماذا اعطانا من شرائعه، حتى الجهاز الحركي الان اللي عندهم خشونه في الركب وعندهم مشاكل الدنيا، الاطباء بينصحهم بايه في الغرب مش عندهم، ناس كفار بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. على اليهودية أو النصرانية أو على الإلحاد، وهو بتاع عظام. فشايف واحد تعبان من النصارى أو من اليهود، فروح يقول لهم أنتوا عايزين تتصلحهم ومبقاش فيه مشاكل، يوميا تنزلوا تصلوا زي المسلمين ما بيصلوا في الجامع. طب يصلوا في الجامع إزاي؟ فبيفرشوا برة ويشوفوا المسلمين بيعملوا ايه، هو ما بيصليش، ده قاعد يبص كده وبص كده بس، بس ساعة ما يركعوا الكل يركع. واللي جايين بقى جايين بهدومهم بقى، ما فيش ضوابط، خد بالك ازاي، انت عارف يعني من غير هدومهم، من غير هدومهم. فواقفين بيصلوا زي الناس. بتعملوا ايه؟ احنا بنعمل اللي الدكتور بيقول عليه، لان هو ده العلاج بالنسبه للجهاز الايه الحركي او الخشونة العظام والركبه وكلام من ده يعني. فتلاقي الناس واقفه صفوف وجايين يصلوا ويركعوا ويسجدوا ويوقفوا وبتاع، ممكن بيحكوا مع بعض وهم واقفين. بقول لك ازاي؟ ايه اللي يخليهم يعملوا كده؟ يعني دراسات علميه اثبتت ان افضل طريقه بالنسبه للحفاظ على الجهاز العظمي في الانسان في كل حاجه فيه، ان يعمل نفس الحركات والسكنات اللي بيعملها المسلمون في صلاته. نعم. فربنا وضع هدايه، هدايه كامله، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من إيه؟ من فضله. من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. بغير حساب دي بقى، بغير حساب المتوقع من العبد، إن تكون النتائج كبيرة جدا جدا على أسباب ضعيفة جدا جدا. نعم. إن الأسباب لا توازي الإيه؟ النتائج. يبقى بغير حساب معروف عندي للأسباب. الحسابات المعروفة عارف فيها الواحد هيجيله ايه ومش هيجيله ايه، والدخل ده كام اللي بيحسبها. نعم. واي صاحب شركة بيقعد يحسب النهاردة جه كام وراح كام وبعت ايه والمكسب قد ايه وكام في المية والكلام ده كله. انما محدش يتوقع ان يبقى فيه سبب يجيله فيه رزق واسع جدا جدا جدا. نعم. وفي المقابل واحد يبقى عنده اسباب كثيرة جدا جدا والنتيجة مفيش. وممكن واحد يجيله رزق من غير ما يتوقع اصلا. ان مفيش سبب اصلا للموضوع، لكن ربنا سبحانه وتعالى ساق الي رزقا، راكب مع واحد ولا حاجه وملوش حد خالص وعنده اموال كتير، فلقى واحد في الطريق اتقى الله عز وجل فيه ووقف معاه وعمل معاه الواجب، فيقوم يقول له انا والله اموالي موجوده في المكان الفلاني ومحدش يعرفها خالص الا انا، كل الاموال دهيت هي لك، ادعي لي بس. نعم. او اعمل فيها كذا وكذا والباقي خده لك. الراجل ما كانش يتوقع ان اللي هيركب جنب ده ولا الامور اللي هتحصل كده. كيف ساقه الله اليه؟ والله يرزق من يشاء بغير ايه؟ حساب. وهكذا فيما يتعلق بحياه الانسان. نعم. نرجع كده لموضوع الاسماء والصفات. الله نور السماوات والارض. احنا قلنا النور اسم مقيم. نعم. والآية شاهد لتوحيد العبادة وتوحيد الربوبية. والمثل فيها بقياس الأولى. نعم. يبقى شاهد لتوحيد الأسماء والصفات. كأنها كوكب دري يوقد. طب هنا مثل نوره. النور مش صفة. مثل نوره كمشكل. النور هنا ممكن يكون من إضافة مخلوق لخالق أو من إضافة صفة لموصوف. نقول النور بمعنى نور المخلوقات، الشمس اللي ربنا سبحانه وتعالى اوجدها، والحجاب حجابه النور من اضافة مخلوق لخالق لان الحجاب مخلوق. نعم. مثل نوره كمشكات، يبقى ممكن يكون نور وصف ربنا سبحانه وتعالى. فقد تحتمل الامرين معا، عشان كده قلنا ان ما تتلوش. نعم. كمشكات فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. نعم. يوقد، يوقده الحق سبحانه وتعالى. على اعتبار ان الكوكب الدري ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينيره. نعم. وحيبقى الـ الوصف الإيقاد. أوقد إيقادا فهو الموقد، والموقد ليس من أسمائه. نعم. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. على نور. يهدي الله لنوره، لدينا هداية شرعية. نعم. وهدى هداية، الهداية وصف فعله، وهدى فعله، والهادي اسم مقيد. نعم. يهدي الله لنوره من يشاء. من يشاء. المشيئة وصف ذاته. أيوة. والشائي ليس من أسمائه. والشائي ليس من أسمائه. ويضرب الله الأمثال. هنا بقى ضرب، اللي هو ضرب المثل يعني. الضرب هيبقى وصف فعله. والضارب ليس من أسمائه. نعم. فلو واحد قال لك يا عم يعني لنا اشتق ضارب، طب والضار ايه سعر الضار؟ اذا اجزت الضار تجيز الايه؟ الضار. الضار. نعم. فليس الضار من اسماء الله ولا الضارب، لانه لم يرد به نص وتوقيف. مش قياسة عقلية مثلا. مش عشان مجدعتك انت في انك تعرف اللي يليق بالله او لا يليق، انت مش حاجة. ولا تستطيع لا عقلا ولا غيره انك انت ايه تحدد الكمال اللائق برب العزة والجلال. نعم. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يسمي نفسه فنسمي، فدورنا تجاه اسماء الله الجمع والاحصاء، وليس الاشتقاق والانشاء ثم الحفظ والدعاء. نعم. دعاء مسألة ودعاء عبادة. صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. والله بكل شيء إيه؟ عليم. عليم. والله بكل شيء عليم. العليم اسم من أسماء الله المطلقة، دل على ذات الله وصفة العلم. في بيوت أذن الله أن ترفع. أذن إذنا فهو الآذن. نعم. فالإذن وصف فعله، وأذن فعله، والآذن ليس ليس من أسمائه. ليس من أسمائه. نعم. في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أذن شرعا، إذن شرع على فكرة. وأن ترفع يرفعها المؤمنون الموحدون يعني. ويذكر فيها اسمه، اسم الله وصفه. نعم. من السمة بمعنى الصفة أو التسمية، بمعنى تسمية الحق سبحانه وتعالى لنفسه كوصف ذات أو كوصف فعل. نعم. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، دي برضو شاهد لتوحيد العبادة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هذه أيضا شاهدة لتوحيد العبادة. نعم. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، جزاهم الجزاء وصف فعلي، الجزاء والإجزاء هيبقى وصف فعلي، والمجزي ليس من أسمائه، ويزيدهم من فضله. نعم. زاد زيادة، الزيادة وصف فعله، والزائد ليس من أسمائه. والله يرزق من يشاء بغير حساب، رزق رزقا فهو الرازق، الرزق وصف فعله ورزق فعله، والرازق والرزاق اسمان لرب العزة والجلال مطلقان. نعم. وخير الرازقين اسم مقيد، من يشاء بغير حساب، واحنا اتكلمنا عنها قبل كده، كل ده في التدبير الشرعي والإلزام بحق الله على عباده، وفيها من التدبير الكوني الملزم بتدبير الله الشرعي. نعم. يعني فيها الآية الشاهدة لتوحيد العبادة، وتوحيد العبادة بتضمن تلقائي الدلالة على توحيد الربوبية. نعم. ثم ذكر الله في المقابل الظلمات، مثال الذين كفروا. يبقى احنا فهمنا من قول الله تبارك وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب، هيذكر فيها ظلمات. طيب والذين كفروا أعمالهم كسراب، يبقى الكلام كله عن الذين آمنوا، وضرب الأمثلة في بيان حقيقتهم وبيان أفعالهم. نعم. الوصول إلى الإيمان المطلق، وكيف يتفاوت الناس في الإيمان بين الإيمان المطلق أو الإيمان الواجب أو الإيمان اللي فيه تقصير، اللي هي مرتبط السابقين المقربين أو المقتصدين أو الظالمين للأنفسين. نعم. دول كلهم يدخلوا في الأوصاف السابقة على حسب النور اللي في المشكاة. طب الظلمات بقى يدخل فيها الذين كفروا. نعم. اتضحت النقطة دي؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سبحان الله. يعني حتى الظالم لنفسه الظالم لنفسه طالما أنه مسلم فهو في النور. ظلم نفسي طالما مسلم لسه فيه نور. مش كل النور اجتمع فيه نور وظلمة زي ما الرسول وصفهم في القلوب على أربعة. نعم. تخبرك ازاي؟ نعم. نعم. يقول الحق سبحانه وتعالى في بيان حقيقة هذا المثل اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه للمؤمنين. نعم. في تنوعهم بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، بين السابقين المقربين وبين المقتصدين وبين الظالمين لأنفسهم في مقابل الكافرين، لأن الصورة هنا وردت بذكر هذه الأنواع في سورة النور، ربنا بين أحكام ودرجات الالتزام بهذه الأحكام. فربنا سبحانه وتعالى لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. نعم. هو ده الكتاب الحق اللي بينزل على النبي عليه السلام حتى انتهى إلى آخر عرضة عرضها جبريل عليه السلام في مراجعة القرآن، فكان هذا القرآن هو الحق، مصدقا لما بين يديه. مصدقا لما بين يديه أي للحق الذي بين يديه فيما تبقى في هذا الكتاب اللي هو كتاب النصارى في المسمى بالكتاب المقدس. مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. نعم. خبير بصير، أنزل إليهم الكتاب لهدايتهم إلى قيام الساعة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورثنا الكتاب اللي ربنا نزل عليك، ودي معناه أن الكتاب سيتم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت وأمته سترث هذا الكتاب. يعني بشارة بإتمام الكتاب على النبي عليه الصلاة والسلام وإكمال الدين. نعم. وأيضا أن الكتاب سيظل في الأمة إلى قيام الساعة. ثم أورثنا الكتاب، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الذين اصطفينا من عبادنا، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل المسلمين. يدخل فيها اليهود والنصارى؟ لا، لأن خلاص النبي عليه الصلاة والسلام أوحى إليه ربنا تبارك وتعالى الكتاب الحق. نعم. طب والكتاب اللي هو بين أيديهم عشان يستدلوا به على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الإسلام ولا بد من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. من لم يؤمن هيدخل في غير المسلمين اللي كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكفروا بالله، اللي أعمالهم كسراب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. نعم. إنهم أصحاب المعاصي داخلين فيما ذكر الله عز وجل من وراثة الكتاب. نعم. هم مسلمين، وأغلب المسلمون أغلبهم يصدق عليهم الوصف الأول اللي ربنا بدأ به وذكره على ناحية الكسرة، يعني أصناف الأمة الكتير أوي أوي أوي ظالم نفسه، اللي أقل منهم مقتصد، اللي أقل أقل سابق بالخير. دي درجات إيه؟ هو المقتصد الأول. أه؟ المقتصد الأول. لا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، المقتصد ده الأقل. وبعد كده إيه؟ سابق بالخيرات. سابق بالخيرات. اللي هو المقربون. نعم. أنا قلت حاجة غير كده؟ لا صح كده صح. أي؟ أنت ما عليك التسجيل لا يأثر ولا إيه؟ أنا عارف إن أنت تعبان، ربنا يشفيك. يعني. الله يبارك فيك. تحملنا. الله يبارك، لا إحنا بنتعلم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم إيه؟ ظالم دول الكثرة. نعم. يعني أما تنظر الأمة، أغلب الأمة ظالمون لأنفسهم. صحيح. أصحاب معاصي وكبائر، لكن هل خرجوا من الإسلام؟ لا. طب هم دول اللي وكر الله بهم ميراث هذا الكتاب. صحيح. ما هو الكتاب ده، القرآن ده اللي هيحافظ عليه مين؟ ده الواحد فيهم بيبقى ماسك المصحف ومحتفظ بيه عينه عنده في البيت او في السياره، وساعه الزنقه يقرا فيه، وساعه في رمضان بالذات الناس كلها طلعت المصاحف وتقرا فيها. نعم. لا وغير كده، يعني احنا اصل فمنهم ظالم لنفسه، ممكن يدخل فيها اغلب حكام المسلمين. بس مين اللي بيحمي هذا الكتاب؟ هم لانه بيحمي الامه. صحيح. والامه دي يعني حمايه الامه بجيوشها وقوتها والحفاظ على وحدتها. كل حاكم في اشياء انت لو شفتها تلاقي في حاجات كتير من الكبائر اللي بتحصل في البلد وهو سكت عنها او هو راضي بها. نعم. اخد بالك ازاي؟ او ما شابه ذلك من الاشياء اللي بتحصل. او هو ممكن هو اللي ادخلها المصالح، هو شايفها. بس هيتحاسب عليها. انت فاهم ازاي؟ هيتحاسب عليها. صحيح. بس هو اللي حامي المؤمنين بسبب حفاظه وقيادته للبلد في الحفاظ على هويتها ووضعها في الحفاظ على هذا الكتاب، فمنهم ظالم لنفسه. والخوارج طبعا ما يفهموش الكلام ده. لا ما يفهموش الكلام ده. ومنهم مقتصد، احنا نساعد الولي الامر في حثه على الطاعة ونصحه في الالتزام بالحق وحيقبل، لكن مش اننا أنا يكون الاساس عندي ان انا اهدم الامة. فهدمك الامة هدم الكتاب على طول. نعم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم إيه؟ ظالم لنفسه، دول الأغلبية، ومنهم مقتصد أقل، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أقل سابق بالخيرات بإذن الله الكون والشرعي. سابق بالخيرات دول المقربون، السابقون المقربون. ذلك هو الفضل الإيه؟ الكبير. ربنا يقول ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير. نعم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. دول مين؟ أصناف الأمة اللي أورثوا الكتاب من المسلمين. ثم قال بعدها والذين كفروا. نعم، الطرف التالي، والذين كفروا سورة النور أعمالهم كسرات. طب والذين آمنوا والله يرزق من يشاء غير حساب. نعم، هنا بقول والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به. فحيجي يقول لا ده اليهود والنصارى مش داخلين في الآية، لا داخلين في الذين كفروا، لأن يعني ربنا قال وجاءكم إيه النذير فكذبوا به ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فذوقوا فما للظالمين من إيه من نصير. اللي هو ربنا وصفهم بقى في سورة النور، ارجع بقى لسورة النور كده، قال على المؤمنين ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير إيه بغير حساب. والذين كفروا شوف بقى الظلمات بتاعتهم، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء فيظن النصارى أنهم على شيء ويظن اليهود أنهم على شيء ويظن المتقدمون المتنورون المتثقفون دعاة الثقافة والتنوير أنهم على شيء في بعدهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو محاولتهم المستميتة في إبعاد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فربنا بقول لهم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. السراب معروف يحسبه الظمآن إيه ماء، يبص من بعيد على الطريق أو في الصحراء فيفكر إن فيه مية قدام فيتبسط لك ده احنا عندنا خير كتير. نعم. كسراب بقيعة. القيعة او القيعان اللي هو احساسه ان في بحر او بحيرة جاية من القاع، كلمة قاع نفسها انه في مية وفيها عمق ففي قاع للماء، يعني المية موجودة بس في قاع لها على اساس ان ده بحيره كبيره او حاجه زي كده. نعم. كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء. ماء هو عطشان محتاج ميه. طيب الميه دي ايه؟ اللي هو الوحي، انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. نعم. هو عايش في الغساء وفي الزبد، ما بيشربش من الزبد، بيشرب من الميه. فعايز يوصل المية، لا مش عارف، فمش ممكن يوصل المية إلا إذا اتبع الشرع، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكثوا إيه في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. لما يوصل بقى للسراب دي في نهايته مفكر إنه وصل بقى للتقدم والتحضر، يجيله ملك الموت. نعم. حياته عدت، اللي قاعدة ترقص وتتمثل وتعمل وتفعل كل أنواع المنكر، في النهاية إيه؟ بيجي ملك الموت. مفيش فايدة، مشهورة ده مذيعة وبتاع وخارجة مفاتنها أو ممثلة أو مش عارف إيه، أو واحد عايش حياته كلها في وهم سراب، أفضل تعبير. حتى اللي بيقف ضد الكتاب والسنة. نعم. احنا نسميهم دعاة السراب، انه بعيشوا الناس في ايه في وهم مش حقيقة، امور كلها تعود عليهم بالخراب. نعم. حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، اي انتقل الى دار الجزاء عند ربه، وده المعنى المقصود. كافر خلاص عمله ضاع، هو يظن أنه على شيء في الحقيقة لا يجد شيئا لا في الدنيا لا خلاص بدل أسود الدنيا وفي الآخرة وجد الله عز وجل يحاسبه حسابا شديدا من نوقش الحساب عزب وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. عشان كده ورد في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة أنه يقال يوم القيامة لليهود ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد عزير ابن الله ابن الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من ولد وهكذا يقال أيضا للنصارى ماذا تبغون فيقولون أي ربنا عطشنا فاسقنا فيقال ألا ترون ولا تردون فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فينطلقون فيتهافتون فيها يسقطون فيها. يعني المثل ده يصبح حقيقة حقيقة منقولة من الآخرة وهي برضو صادقة على واقع الدنيا فيما يعيش الكافر. ثم قال الله عز وجل أو كظلمات شوف بقى الظلمة اللي عايش فيه زي مثلا نورك مش كافيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري من قد أضواء مركبة ومتداخلة وقوية جدا جدا في المقابل بقى ده كأنه واحد عايش في القاع مش القاع هو شايف السراب بقيع فالقاعة دي لو قلنا أعمق ما يمكن من البحر هو عايش فيه في ظلمة في بحر ايه لجي العميق البحر اللجي اللي هو الايه العميق يغشاه موج من فوقه موج لأول مرة يكتشفهم ان البحار فيها مواج متعاكسة موج من فوق رايح يمين وموج من تحت رايح شمال تيارات المياه تيارات المياه من تحت متعاكسة وهو تحت منهم فهو في ظلمة يغشاه موج من فوقه موج من فوقه ايه سحاب والسحاب عامل ظلمة برضو حاجة بالضوء حاجة بالضوء حاجة بالضوء إذا أخرج يده ظلمات ظلمات بعضها ايه فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد ايه يراها ما هوش لاقي نور الدنيا كلها ظلام في ظلام هذا شأن الكافر وحجج الكافر والعلل من وجود الكافر ومن يسير خلف إبليس تجيب له ظلم ومن يسير خلف هوى النفس في معصية الحق سبحانه وتعالى تجيب له مصائب ومن يسير خلف الضالين المغضوب عليهم وهم هو يدعي في الظلمات ان دي نور هذا التنوير عايزين الاصلاح وعايزين الثقافه وعايزين المراه تتحرر من قيودها وتخلع وتعمل هو ده النور نور ايه ده الظلمات بعينها سبحان ولم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور شوف بقى الايات عامله ازاي سبحان الله إن لم يجعل دي منفية ومن لم يجعل الله له نورا هي فين دي منفية ومن لم يجعل الله له نورا على ان الفعل منسوب الى رب العزة والجلال معلش طيب خلاص حددها باللون بتاعها اللون المنفي ومن لم يجعل الله تبارك وتعالى نورا له فما له من نور وده جعل الكون يا دكتور هيبقى الجعل معنى الكون يعني الجعل هنا هيبقى معنى الكون لان هو اهدى بالنور الشرعي ولم يستجد هو الجعل هنا منفي عن الله تبارك وتعالى ان الله لم يجعل لهذا الكافر نورا على اعتبار الجعل الايه الكون الكون نعم فتحدد باللون المناسب طيب كويس احنا دلوقتي في المراجعة بنراجع عملي وبندقق الامور وتبقى واضحة نعم يعني سواء الفعل ده تلون ليه ما تلونش ليه نعم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يبقى دلوقتي اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في شأن هؤلاء أن النور الذي جعله الحق سبحانه وتعالى لعباده، نعم، إن كان النور الحسي في تنويره للسماوات والأرض أو نور الحق سبحانه وتعالى في احتجابه عن خلقه بحجاب النور. فالرسول عليه السلام لما سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. نعم. وفي رواية رأيت نورا، نور الحجاب اللي شافه النبي عليه السلام. والله تبارك وتعالى من أسمائه المقيدة النور، نور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض. فاللي بعيد عن نور الله اللي هو هداية الشرع، الهداية الشرعية، الهداية اللي أنزلها على الأنبياء والمرسلين من هذه النبوة، نعم، وخاتمهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عليه من ابتعد عن هذا النور ولم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو يعيش في ظلمات، في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. والآية هنا شاهدة أيضا لتدبير الله الشرعي من جهة من ابتعد عنه سيكون على هذا الحال. نعم. يعني هنا الصورة بينت حقيقة وضع المؤمن ووضع الكافر، نعم، والإيمان المطلق ودرجات الإيمان، الإيمان الواجب أو مطلق الإيمان، وكذلك درجات الإيه؟ الكفر. نعم. الأمور كده تبقى واضحة إلى هذا المقدار أو إلى هذا الحد. وما أظن في حاجة احنا يعني سبناها، وجد الله عنده فوفاه، وفى فهو الإيه؟ الموفي. وفى التوفي وصف فعله، وفاه أي أعطاه حقه، بخلاف توفى، فهيبقى فوفاه توفية فهو الموفي، فهو الإيه؟ الموفي، الموفي، وليس بخلاف الاسم. المتوفي بمعنى اللي نقل الإنسان، التوفي هيبقى وصف فعله، والمتوفي هيبقى اسم مقيد لله تبارك وتعالى. نعم. لكن الموفي او الموفي مش ليس اسم، مش من اسماء. نعم. والله سريع الايه، والله سريع الحساب، والله سريع الحساب، والسريع اسم من اسماء الله المقيده هنا. نعم. على حسب ما ورد في الاضافه، ايات شاهده لتوحيد العباده، والايات شاهده لتوحيد العباده. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، ربنا يعمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين.